لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الراحل محمد رفعت. نداء الحق أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:04 هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام وفترة فرانكو أراب والزميلة مروة مقبول. سبحانك سبحانك اللهم سبحانك ارزقني يا ربي بغفرانك لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك سبحانك سبحانك اللهم سبحانك ارزقني يا ربي بغفرانك لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك يا حبيبي يا حبيبي يا لسه معكم مستمعينا وحلقة خاصة جدا من فرانكو أراب خصصناها النهاردة علشان نستعرض معكم محطات من حياة أمير الكويت الراحل. تم تسمية الشيخ صباح قائد للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة عام 2014، وهو منصب لم يسبقه إليه أحد تقديرا لجهوده الإنسانية على جميع الأصعدة. حاول التوسط لحل الأزمة الخليجية اللي بدأت في 5 يونيو عام 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتهم مع قطر وفرضوا عليها حصارا. وقالت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تقرير للبي بي سي إن رحيل الأمير سيترك شعورا بالخسارة نظرا لدور صباح الأحمد البارز كدبلوماسي وكوسيط إقليمي وشخصية جامعة في الداخل. وأضافت كمان إن الكويتيون كانوا يكنون له التقدير لقدرته على إبقاء الإمارة خارج النزاعات والتنافسات الإقليمية. وقالت إن لا يتوقع أن تؤثر عملية انتقال السلطة في الكويت على سياسة البلاد النفطية أو استراتيجية الاستثمار الخارجي من خلال هيئة الاستثمار الكويتية، وهي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. أما السياسة النفطية فيحددها المجلس الأعلى للبترول في البلاد اللي بيتم تعيين أعضاؤه من قبل أمير الكويت. والفترة اللي جاية قالت كمان إن الأنظار هتكون مسلطة خلال الفترة القادمة على اختيار الأمير الجديد لولي عهده ورئيس وزرائه اللي ستناط به مهمة إدارة العلاقة الشائكة بين الحكومة والبرلمان، خاصة في هذا الوقت اللي تشهد فيه الموارد المالية الكويتية ضغوط شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وتبعات انتشار وباء كورونا. يذكر أن الكويت تعتبر من أثرى دول الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة الأخرى. هناك تقريباً 100 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، وهو ما يمثل 10% من احتياطات العالم، وتنتج الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط يومياً، تصدر منها نحو 2 مليون برميل. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من فرانكو عرب، وكانت حلقة خاصة جدا عن محطات من حياة أمير الكويت الراحل. كنت معاكم من الساعة 5 ولحد دلوقتي أنا مرة مقبول، ودي تحية زميلي من الهندسة الإذاعية محمد خميس. هم دول ظهرة جهادي، هم دول هم الشباب. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي وله قيامة زي ما قال الكتاب. مصر قالت انحيازي عمره ما كان لانتهازي، مستحيل هقبل تعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مساء الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم في فترة مساء الأربعاء وأهم ما لدينا من برامج وفقرات. أصدقائي وصديقاتي، بعد قليل إن شاء الله بتبدأ معكم الفترة الرياضية 4-2-4 وتستمر حتى الساعة 7، وفترتنا الرياضية مجموعة من الأخبار والأحداث الرياضية التي مرت بنا خلال هذا الأسبوع. في 7 الحلقات المسلسلة السيسبان، كامل حسني عبد الحي شحاتة برقيات على الهواء بعد المسلسل وأذان العشاء الذي يحين في 7:04. في 7:30 سوف أوفيكم بمشيئة الرحمن بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، من 8-9 الفترة الأوروبية، ومن برامج وفقرات فترة السهرة النهاردة اللي هكون معاكم فيها أيضا، 10:50 دنيا الرياضة وإسراء حسن، والساعة 10 نلتقي مع مجموعة من الأغنيات الوطنية، 10:30 نوفيكم بموجز الأنباء يليه الصحافة في عيونهم. مجموعة من البرامج والفقرات، منها تمثيلية في نصف ساعة الساعة 11، ابن مكاني مع خالد منيب مصطفى جمعة. أين مكاني هي تمثيلية السهرة من 11-11:30. مجموعة من الأغنيات الوطنية سنستمع إليها تباعا حتى 12:45، اللقاء مع الزميل علاء السيد وبرنامج عشاء الأمل. لغة الزهور الساعة 12:10، والساعة 12:15 مجموعة من الأغنيات الوطنية حتى موجز الأنباء الأخير فابتهال ديني فالقرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. والآن مستمعينا الكرام إلى الفترة الرياضية، هيا بنا نبدأ. الفترة الرياضية 4-2-4، جولة رياضية أسبوعية، نقول ونصول داخل وخارج الملاعب المصرية والأوروبية، نتعرف على أهم الأخبار والأحداث الرياضية خلال هذا الأسبوع. الفترة الرياضية من الكنترول والفار محمد عبد السلام، من هندسة الخطوط وعلى خطوط الملاعب محمد خميس، ومن أرض الملعب لكم كل المونة من أحمد وهبة. ده كان كل جراح، ومدام في حبك انا راضي هندور ليه على شيء راح. بعد مباراة تاريخية واداء قتالي شريف وقوي، ميار شريف تودع رولان جاروس، ودعت ميار شريف بطلة مصر بطولة رولان جاروس بعد مباراة مثيرة وأداء قتالي أمام التشيكية كارولينا بلشيكوفا. وكارولينا بلشيكوفا المصنفة رقم 4 عالميا والثانية في البطولة بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيليب شاتريه، الملعب التاريخي للبطولة بطولة رولان جاروس. وستواجه كارولينا بلشيكوفا في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس لاعبة لاتفيا يلينا أوستي ديكونو، وبالرغم من وداعها للبطولة تعد ميار أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الثاني، و بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربعة كما نعرف من سلسلة الجراند سلام. المجموعة الأولى، بدأت المجموعة الأولى ميار بحفاظ كل من ميار وكارولينا على الإرسال الخاص بكل لاعبة، حتى وصلت النتيجة 5-4 لكارولينا في الأشواط، وأتيحت للتشيكية 3 فرص لكسر إرسال ميار في الشوط العاشر لتفوز بالمجموعة، لكن المصرية ميار قاتلت بكل قوة للحفاظ على إرسالها ونجحت في ذلك لتتعادل 5-5 في الأشواط، ونجحت ميار شريف في كسر إرسال كارولينا لتتقدم في المجموعة الأولى بنتيجة 6-5 في الأشواط، لكنها لم تنجح في الحفاظ على إرسالها بعد ذلك لتخسره، لتعود المجموعة إلى نقطة التعادل 6-6 في عدد الأشواط، ليتم الاحتكام إلى التايب بريك شوط كسر التعادل، وحسمت ميار شريف بالمجموعة الأولى لصالحها بعد الفوز بشوط كسر التعادل بعد التأخر فيه بنتيجة 6-3 لتتعادل 6-6 ثم التعادل 7-7 و9-9 قبل أن تفوز بالشوط الماراثوني بنتيجة 11-9 لتفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-9 11-9. فرحة ميار بالفوز بالمجموعة الأولى طبعا فرحة كبيرة جدا جدا جدا جدا. المجموعة الثانية بداية غير جيدة لميار في المجموعة الثانية بعد أن فقدت إرسالها، لكنها سرعان ما نجحت في رد الكسر لتتعادل 1-1 في الأشواط، لكنها خسرت إرسالها مرتين بعد كده لتمنح التشيكية كارولينا للتقدم خلال المجموعة بأريحية 4-1، ولم تفز ميار سوى بشوط إرسال واحد خلال المجموعة الثانية بعد خسارتها لإرسالها 3 مرات خلال هذه المجموعة، لتفوز كارولينا بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-2 وتعادل النتيجة في المباراة 1-1 في المجموعات، ليتم اللجوء إلى المجموعة الثالثة والحسمة. تقدمت ميار بالشوط الأول ثم تعادلت كارولينا وحاولت كسر إرسال ميار، لكن المصرية دفعت لتتقدم 2-1 وظل التعادل مسيطر على المجموعة الثالثة عند النتيجة 3-3 في الأشواط، وجاء الشوط السابع الماراثوني الذي شهد فيه فقد ميار لشوط إرسالها بعد تنافس قوي مع كارولينا التي نجحت في كسر إرسال شريف بعد محاولات من ميار للدفاع عن شوط إرسالها، لكن بلشيكوفا لم تضيع فرصة الفوز بالشوط الثاني لتتقدم في المجموعة الثالثة بنتيجة 4-3. وصلت كارولينا تقدمها في المجموعة الثالثة مستفيدة من كسر الإرسال لتتقدم 5-3 قبل أن تنتهي المجموعة لصالحها بنتيجة 6-4، وهكذا خسرت ميار بعد أن قدمت عرضا متقدما وعرضا يعني متميزا في هذه البطولة. تحية إعزاز وتقدير للمصرية المقيمة في الخارج ميار شريف اللي شرفتنا في بطولة رولان جاروس. ولكن يبقى السؤال، مين ميار شريف؟ ميار شريف ساحرة التنس التي أبهرت محمد صلاح وصنعت المجد. كتبت اللاعبة المصرية ميار شريف التاريخ بعدما تأهلت للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، فأي بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى بطولات الجراند سلام، لتصبح أول مصرية تبلغ هذه المرحلة. ميار شريف قطعت خطوات مشوار العالمية بعدما نجحت في التأهل لأولمبياد طوكيو كأول لاعبة مصرية تصل للأولمبياد في لعبة التنس. وميار عندها 24 سنة ضمن عائلة تعشق اللعبة البيضاء، فشقيقتها الكبرى رنا لاعبة تنس أيضا وتلعب ميار في الأهلي، لكن نقطة التحول في مسيرتها تمثلت في دراستها الطب الرياضي في جامعة بيردن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهناك انطلقت في لعبة التنس وأصبحت ضمن فريق الجامعة. شاركت منار في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2012 وكذلك في الويمبلدون للناشئين في نفس العام. وتخرجت منار عام 18 من جامعة بيردن وانطلقت نحو أفاق جديدة في لعبة التنس. ميار صنعت الإنجاز في رولان جاروس بتأهلها للمرحلة الرئيسية للبطولة بعد عبور ثلاث منافسين آخرهم الإيطالية جوليا جاتو. محمد صلاح نجم ليفربول حرص على تفاعل مع تغريدة من الحساب الرسمي لبطولة رولان جاروس بفوز ميار شريف وتأهلها للمرحلة الرئيسية. وأكدت ميار شريف في تصريحات لإحدى القنوات المصرية بما قدمته في الأيام الماضية موضحة أن الإنجاز الذي تحققه يعطيها الدافع الأكبر لتحقيق المزيد من الانتصارات. ألف مبروك لميار، وإن شاء الله في البطولات القادمة نتوقع منها المزيد والمزيد، ونتوقع منها إن شاء الله في طوكيو 21 أن تتقدم إلى مرحلة متقدمة وتفوز بميدالية على الأقل لتؤكد جدارتها على أفريقيا والفوز على أفريقيا والوصول إلى أولمبياد طوكيو إن شاء الله. فوق الصعب دوس والخسارة تبافوس، الحياة مش بالحظوظ، حياة والعاجز فيها عمرنا عقرب ساعات، يعني سيبك من اللي فات لسه في حياتك حاجات دور بس يا رب. محمد قدام عينيك، قرب من ناس بتحبك بتحس بيك وتخاف عليك، حدد بيك الاتجاه ادمن هدفك وطموحك خليك وراك. يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي، قومي قومي قومي قومي وجهدي يا بنت بلدي. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على الهواء بالكابتن أحمد جمال إخصائي التدليك العلاجي والرياضي. كابتن أحمد مساء الخيرات وأهلا بك عبر ميكروفون إذاعة اسكندرية وفترتنا الرياضية 424. أهلا بحضرتك، شرفتني جدا بلقائك. الله يخليك كابتن أحمد جمال. عندما يتبادر للذهن التدليك الرياضي والعلاج بالتدليك، البعض يقول حاجة يعني سهلة، لكن المتخصص اللي زي حضرتك لما بيفكر في الموضوع، لا ده الموضوع مش سهل، ده الموضوع بيأهل اللاعب وعملية التسخين قبل المباراة، لولا التسخين وعمليات التدليك القبلية ما يعني ما نقدرش ننزل اللاعب أرض الملعب، مش كده ولا يا كابتن أحمد؟ هو بصراحه الموضوع الناس فاكره الموضوع سهل جدا، هو انت قوم امشي بس ربع ساعه وانت مش قادر تمشي او ثلث ساعه متواصله، انت هتلاقي نفسك جسمك كله اتشنج ووقف. ليه؟ لان انت مش واخد على حركه، عضلاتك اصلا مش مؤهله للحركه ديت، حتى لو ما فيهاش مرونه. غالب الناس بيكون عندها تيبس في العضلات، الموضوع مش بسيط يعني في علاجه. طيب ازاي بنبدا ناهل اللاعب مثلا، يعني مثلا لاعب عنده مثلا مباراه خلال اسبوع، احنا كمدلكين ايه اللي بيتم؟ يعني عمليات التسخين الاول وبعدين الحركات واللي بيطلب بيها المدرب، ولا انت بتبدا بعد التسخين؟ هو اهم شيء للاعب او لاي ممارس نوع رياضه او الناس اللي عندها اي اصابات في الحوض او اصابات في العروق، اطاله العضلات. هي دي السبب الرئيسي اللي بيحصل فيها المشكله، سواء مع اللاعب في الملعب او مع اي ممارس نوع رياضه، لو ما بيكونش بيمارس تمارين اطاله كتير. طبعا بيعملوا تدريج عشان يشيل تيبس العضلات الموجود، في مشاكل بتكون حاصله لو في اي عقد عضليه موجوده عنده. بعدين بنستمر مع تمارين الاطاله عشان نشوف حد درجة المشكلة فين، لو في مشكلة موجودة عنده، ولو ما في مشكلة بيبقى ليونة العضلات. ايوه. امتى نبدأ الاسترتشات بقى والضغط على اللاعب في التدريب؟ طبعا قبل التدريب، قبل ما يكون استعداد للمباراة، وبعد الراحة من الإصابة، او اذا كان لا في عضلة فيها مشكلة لازم تضغط عليها ولازم في استرتش جامد. أيوة. غالبية الناس بيكون عندها إشكالية في عضلة الحوض أو عضلة العضلة الضمة، ده الغالب عند معظم اللعيبة والغالب عند معظم الجمهور. دي اللي بتحتاج منك مجهود أكتر وبتحتاج من اللاعب مجهود أكتر. أيوة. لما بنشوف اللاعبين الأجانب كابتن أحمد واللاعبين المصريين، العضلة الضمة ما بتجيش في اللعيبة الأجانب ليه كتير مقارنة بالمصريين؟ هل البناء العضلي بتاع اللاعب المصري يختلف عن اللاعب الأوروبي من خلال خبرتك كابتن أحمد؟ هو الاهتمام بالعضلة هو اللي بيختلف. يعني هو مع الغالب في الشخص الأوروبي سواء كان لاعب أو ممارس أي نوع من أنواع الرياضة أو حتى الشخص العادي، إن هو محترف أو غير محترف، هو خلاص أنا عندي تمرينات محددة لازم أعملها فأنا هعملها. ممكن بقى بيحصل مع اللاعب بتاعنا اللي انشغل بالرحلات الاجتماعية، بالكورونات، بالوضع، بالتصويرات، بالشغل الجانبي بتاعه جنب الله، فده بيخليه يدي فرصة التمرين بيكون أقل شوية. لو شفنا واحد زي كريستيانو كده عنده في الفيلا بتاعته عنده جيم وبيتمرن ليل نهار وحط حمام سباحة ويعني وصل للسن دوت، مفيش مرة شفنا كريستيانو طلع عنده إصابة عضلية. وما ننساش برضو ان فرق الامكانيات المادية بين لعيبتنا وبين اللعيبة برا بيفرق برضو في التجهيزات ديت موجودة عند قد ايه يقدر يعمل ده. هو طبعا يعني مش بس سبب رئيسي لكن برضو يعني سبب غالب. حتى الحمل التدريبي ده عند اللعيبه الاوروبيه ممكن يلعب مباراه ويلعب اكسترا تايم و ما فيش جهد بدني حاصل له في ارض الملعب، اللاعب بيقدر يوزع جهده خلال المباراه او الاكسترا تايم، بخلاف عندنا اول ربع ساعه بنلاقي اللعيبه بتشحر. لان احنا عندنا اللعيب هو الكوره بالنسبه له او الرياضه بالنسبه له هو ده الوقت اللي بيلعب فيه بس، لكن الصحه بالنسبه له عموما مش هو ده اللي استمر اصلي. عكس اللعيب الاوروبي او لعيب في اي مكان ثاني واي ممارس نوع من انواع الرياضه، يعني احترافيه واكل عيش بمعنى الاصح، احترافيه واكل عيش وصحه عامه، انا بهتم بصحتي عامه، مش رجلي بس اللي انا بلعب بيها. ده بيفرق طبعا معاك في ادائك، بيفرق معاك في كل نشاطك، كل عضله من عضلات الجسم ليها اهميه وبيلعب عليها على كل حاجه. كتير جدا انا يعني كتير جدا بيجي لي اصابات، اصابه في الغضروف، مشكله في ظهري انا مش قادر اتحرك، عندي مشكله كبيره جدا. هي مشكله اصلا عنده مش في الغضروف، هي مشكله عنده في عضله القطنيه المربعه، مشكله عنده قولون مش مهتم بيه، عنده مشكله في المعده مش مهتميه بيها، منعكسه عنده على ظهره. طيب كابتن احمد، في لاعب كده يقول لك ايه كابتن انا تعبان، هو مش عارف تعبان ليه، تقدر يعني هل بالنظرة لشكل اللاعب وحالته العيائية تقدر تعرف القطنية ولا في الرقبة ولا عضلة التركوة ولا تقدر تحط ايدك على تشخص العلاج بتاعه كابتن احمد؟ طبعا هو في اصلا انت ممكن يعني غير اللاعب، انت لو شخص ماشي في الشارع مجرد ما بتبص له نظره ان هو جسمه ليه مقاسات خاصه، انت بتعرف ان الجنب ده فيه مشكله، الرجل فيها مشكله، الدراع ده فيه مشكله، العضله فيها مشكله. طبعا بجانب الاسئله التشخيصيه اللي انت بتسالها للاعب او بتسالها للمريض، تعرف هو الموضوع عنده ايه، لان هو برضه زي ما قلت لحضرتك الغالب عند الناس ان انا عندي مشكله في رجلي فهي رجلي اللي متصابه، هو ما يعرفش ان ممكن يكون في حاجه حاجة تاني في القطنية موجودة. مثلا زي معظم لعيبة انا حاسس بحرارة الخمول، حاسس بألم كبير في جسمي، فلما تيجي تسألوا بعض الأسئلة وتشوفوا يكون الموضوع تشنج عضلي نتيجة أسباب نفسية. طبعا هو اللاعب ما بيعرفش ده، هو شايف ان انا جسمي وجعني يبقى انا عندي مشكله بدنيه، لكن هي المشكله لا، وخاصه لو مشكله عامه في الجسم كله. ايوه اكتر اصابات العمود الفقري كابتن القطنيه وعضلات الرقبه الرابعة والخامسة والأولى العجزية، ده أشهر شيء على الإطلاق في إصابات العمود الفقري، وبعدين الإصابات العنقية، وخاصة بقى بعد الطغيان الرهيب للسوشيال ميديا، فغضروف الرقبة بقى طبعا هو الغضروف العنقية هو اللي منتشر بين الناس كلها. الكثير من الناس خلاص موضوع السيرجي والجراحات نسوه، بقى في علاجات بالتدليك وعلاجات مش عارف بإيه ومش عارف بإيه. ايه احدث المجال عندك يا كابتن احمد في المواقف الموضوع ده؟ هو العلاج الجراحي احنا ما ينفعش نقول ما ينفعش علاج جراحي، لا انا في بعض الاصابات دول لازم تدخل جراحي. خلاص احنا وصلنا لمرحله متقدمه جدا لازم نصلح، ولكن طول ما احنا ما وصلناش للمرحله اللي هي النهائيه دي اللي لازم الجراح. تدخل جراحي فلا، في طرق كثيره جدا للعلاج. الناس بينفع معاها التدليك العلاجي، تقويم اليد والعمود الفقري، العلاج بالكايروبراكتيك، العلاج بالعصايه، واحنا عندنا اصلا امثله موجوده كتيره جدا في العالم في المجتمع الرياضي وفي المجتمع الادبي. الناس كان عندها اصابات رهيبه جدا وخلاص، والدكاتره لازم تدخل جراحي، مجرد ما عمل علاج يدوي حصل معاه الفرق الرهيب جدا. انا بسمع في فرنسا الشيرو ده علاج ناجح وناجع في موضوع الفقرات يا كابتن احمد. يعني هو ببساطة جدا، طبعا أعظم إمبراطورية اقتصادية موجودة في العالم دلوقتي الصين، 10% من الدخل القومي للصين قايم على العلاج اليدوي، العلاج بالأعشاب والمساج والتدليك. يعني هو العلاج مثلا علاج العمود الفقري بالعصاية، العلاج العمود الفقري بالعصاية هو أصل موروث شعبي من الحضارة الفرعونية والحضارة الصينية، هو أكثر ناس متميزين فيه في العالم هم المصريين والصينيين. وما ينفعش نقول لا، يعني أنا إيه العلاج بالعصاية وإيه العلاج. بعض الجراحين بيقول لك العصاية دي ممكن لا قدر الله تحرك فقرة وممكن تسبب يعني لا قدر الله تغير في شكل العمود الفقري، أنت كنت متخصص في هذا المجال كابتن أحمد تقول لهم إيه؟ مش ممكن طالما اللي بيمارسها هو متخصص. عارف عامل إيه؟ لأن هو أصلاً كل الجراحين اللي بيهاجموا المسألة دي هم نفسهم لما بتسمعهم بيقولك احنا مش عارفين هو بيشتغل ازاي. اصلا هي العصاية مش ممكن تلمس الفقرة، مفيش اي ممارس للموضوع ممكن يلمس فقرة، هو بيشتغل على عضلات، هو كل شغلنا بنعطيه عبارة عن تدليك، اطالة، تحريك. مفيش مشكلة في الفقرة، اخر حاجة بتبطل عندها خالص الفقرة. طبعا لمسة المتخصص بتفرق. بعدين هو برضو نفس الرد انا هرده عليه، كتير جدا جدا جدا من الناس اللي عملت عمليات جراحية فشلت، عندهم مشكلة رهيبة جدا وفشلت. وفشلت وانا بيجي لي حالات كده، عمل جراحة واثنين وعمل تردد وعمل صف وعمل حاجات كتيرة جدا وخلاص ما بيتحرك او بيعمل كده. بيتم ازاي كابتن احمد حركه العصايه على العمود الفقري ازاي؟ اشرح لي كده. طبعا احنا بناخد اول حاجه بنعملها للمريض مع الشرفه بتاعته، بتشخص ايه المشكله فين، سواء هي المشكله خاصه بس فعلا بالعضلات والفقرات ولا هو عنده مشكله جانبيه لازم تعالجها. كتير يعني 90% برضو من الناس يكون عنده مشكله غضروف، غضروف متعدي، هو عنده التهاب شديد في المعده، عنده تقمم بعد الحمل خاص بالنساء، وده بالطبع بيعمل تضييق على العمود الفقري فبيعمل مشكله. المشكله كانت خاصه اصلا بس بانزلاق غضروفي، طبعا تعرف درجه الانزلاق ايه. بتبتدي اول حاجه بتعمله تدليك للعضلات، بتعرفه بايدك يا كابتن احمد مش كده؟ ما بتحرك ايدك على الفقرات. طبعا بتحرك ايدك على الفقره، بتحرك ايدك على العضله، انت عارف التيبس موجود فين، هنا في نقطه عضليه، هنا في عقده عضليه، هنا الفقره دي فيها مشكله تحرك عضله الفقاري ولا غيره اصلا متحرك، دي تعرفها طبعا بالبص. بيحتاج طبعا خبره طويله جدا في الممارسه. وصل لك مريض خلاص، انت يعني قدرت تشخص الحاله بالظبط ايه بعد شكوته بعد فحصك انت اليدوي، بتبتدي بقى اول حاجه بنعملها له بنعمل له تدليك عشان نفك التيبس العضلي الموجود عنده، نفس عشان التوتر النفسي اللي هو بيكون موجود فيه. كتير جدا من المرضى بيبقى فاكر ان الموضوع اصلا مؤلم، مؤلم بالبدنيه بسبب العصايه، لكن هو الموضوع ما فيهوش اي الم، بس مساله نفسيه. بعد كده بتبتدي بقى تتحرك بالعصايه بتاعته. بتاعتك. انا مش هلمس الفقره في البدايه، انا بس بشتغل على العضله، بخلي العضله يعني يحصل فيها عمليه اطاله بحيث ان هي تبعد العصب عن الغضروف او عن الفقره لو هي الفقره اللي لمسه العصب. اذا الانسان يبتدي يحس بالايد، يبتدي يحس بالراحه، لان الالم خلاص الالم ابتدى يبعد. بعد ده في مريض بياخد منك جلسه واحده، وفي مريض بياخد منك اكثر من جلسه حسب درجه الغضروف عنده، درجه الضعف والفقاري. اخر حاجه بتلجا لها خالص بعد كده، اخر مرحله هي مرحله انت لو في تضعف فقاري بتبتدي ترجع الفقره لمكانها. خلاص بقى نجيلك يا كابتن احمد ان شاء الله في مصر ان شاء الله. شرفني. شكرا لك يا كابتن احمد، ودايما بنلتقي بيك في الخير ان شاء الله. وده يعني نوع من انواع يعني الملاعب بتاعتنا محتاجه لهذا المطبخ يا كابتن احمد. هو بص، هو في الموضوع ببساطه، ايه اللي يمنع انك تجرب ده؟ ايه اللي يمنع؟ طالما ما فيهوش سايد افكت، مفيش. وبعدين هو الموضوع بسيط جدا، انا حد يجي يسالني يقول لي طب انا ليه هلجا كده، اقول له خلاص انا لو عملت لك اصلا الاصابه بتاعتك من غير ما تفتح بجراحه وخليتك ارتحت سنه او سنتين، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. أنا مشكورك كابتن أحمد، ودايما نلتقي معاك إن شاء الله في فترتنا الرياضية والجديد في عالم التدليك والعلاج الرياضي إن شاء الله. شكرا لك يا كابتن أحمد، شكرا لحضرتك، مع سلامة الله، مع السلامة. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد يا ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول أيامنا تكون لدينا، نادي نادي نادي نادي علينا، نادي علينا نمد ايدينا، تكون أيامنا تكون لدينا، نادي نادي نادي نادي علينا، كن أرواحنا يا مصر علينا، يسقط نجم شهيد على شامي، يطلع نجم جديد ويلالي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، الجولة 30 في الدوري العام تشهد أرقاما جديدة ونتائج مثيرة، ومع ذلك لم تستقبل الهدف 600 رغم غزارة الأهداف. الأهلي واجه طنطا بلا دوافع، فظهر كأنه في مباراة ودية أو نزهة كروية، وفايلر لم يحدث الفارق وكأنه يقول اتركوني أرحل، وفرقة رضا لولا الرهبة لأحرزوا أهدافا وقوموا على قدر استطاعتهم ونتائج الجولة. أعلنت عن هبوط طنطا رسميا إلى الدرجة الثانية، أما الشناوي فقد زاد عن مرماه ووصل للكلين رقم 23، وأصبح أمامه فرصة العمر لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل، وهو الوصول للرقم 24، وسيسجل باسمه. والطريف أن كل الأرقام السابقة تخص حراس الأهلي. هدف عشوائي أحرزه السلية بكرة اصطدمت بركبته ودخلت، وهدف لكهربا ألغاه الفار على أنه لمسة يد، وكهربا لم يتجه لرضا عبد العال ويقبل رأسه حول هذا الهدف الملغي. والأهلي يخسر مدافعه رامي ربيعة بعد إصابته البالغة في قدمه، تحتاج علاج واستشفاء يصل ل45 يوم. الزمالك والجونة في لقاء سريع ومفتوح وغزير بالأهداف، 7 أهداف، وظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة، وتشكيل يحيى كاد يفقد الزمالك 3 نقاط، وجدل تحكيمي شديد على قرارات الغندور الجديد الذي احتسب للزمالك ركلتي جزاء، إحداهما في الوقت القاتل في الدقيقة 94 اعترض عليها لاعب وجهاز دجلة لأمرين: الأول أن الكرة أساسا تخطت خط التماس وهي في الهواء قبل أن يرفعها لاعب الزمالك لعبدالله جمعة الذي خدع مدافع الجونة وارتمى على قدمه وكان أمام الغندور الذي أمر باستمرار اللعب، ولكن فار محمود بسيوني استدعاه فأصبحت ركلة جزاء، ويرى جهاز الجونة أن هدف الزمالك الأول ليس فيه مخالفة عليهم أساسا لتحتسب، ولكن المحللين يرونها صحيحة. كما اعترض الزمالك وجهازه وبكل شدة على هدف الجونة الثاني على أنه تسلل ولم يكن، وأقر المحللون بصحتها، ومع ذلك لم نرى الغندور يتخذ أي إجراء تجاه اعتراضات جهاز الزمالك، خاصة الكابتن مدحت عبد الهادي الذي نزل أرض الملعب. وبنتيجة 4-3 سجلها الزمالك، حافظ على المركز الثاني. إيه رأيكم أصدقائي وصديقاتي نشوف أهداف الزمالك والجونة اللي فاز فيها الزمالك ب4-3، وكانت المباراة متوترة حتى الأمطار الأخيرة. الهدف الأول، الفرصة الأولى بهدف أول، والتر بواليا يبصم بالأول للجونة، والتر بواليا أول فرصة للجونة، 100% هدف، والتر بواليا ارتقاء عالي على يمين جن زيزو، وهنا زيزو يلعبها حلوة يا ولد على البلياردو، يا زيزو يسجل التعادل للزمالك، هدف خادع، ولكن زيزو يتألق، زيزو يسجلها بلياردو، يا ولد، عرضية والمحاولة والتاني أوباما، يغيب، ويجيب هدف، هو يوسف أوباما، ولكن الله يا بن شرقي، والهدف الثالث للزمالك، يا ولد، حسن واحدة عالية فيها خطورة، والتعادل للجونة، يرجع الجونة في المباراة، سلام، وفي نفس المكان وفي نفس الزاوية وبنفس الطريقة، ومحمود علاء يسجل الرابع للزمالك. بعد هروب كارتيرون، هو ملوش سبب تاني غير هروب وراح شال من التعاون، راح وشال. على العموم نتمنى له كل خير، هكذا هي المدربين الفرنسيين مع الأندية المصرية. طبعا نادي زمالك تعاقد مع جايمي باتيشكو البرتغالي، وهناك مجموعة من الأقاويل، حاجات كتير اتكلمت على هذا التعاقد. نسمع ونشوف كابتن ونقدنا الرياضي الكبير بالأهرام كابتن محمد شبانة بيتكلم على مدرب زمالك الجديد باتيشكو، يقول ايه، نسمع ونشوف هيقول ايه. يعني باتيشكو نفس قصة فايلر، لو جه الاتحاد الافريقي دلوقتي اجل دوري ابطال افريقيا تاني لشهر 11، نفس الفيلم اللي عشناه في فايلر هنعيشه في باتيشكو. الزمالك عامل البند ده قال لك يمكن يخسر افريقيا، يمكن يخرج بفضيحة، يمكن يطلع الراجل مقلب، يمكن يكون نسي التدريب، مش كده؟ الله اعلم. فالزمالك حط البند ده هو كمان زي ما الاهلي كان حطه مع فايلر اول 10 ايام في نوفمبر، من حق احد الطرفين يخلع ويسيب التاني دون اي شروط جزائيه، استنادا على ايه؟ انه فاينل افريقيا 6 نوفمبر. اذا الزمالك كسب الرجاء ان شاء الله هيوصل فاينل يلعب يوم 6 مع الكسبان من الاهلي والوداد، وان شاء الله الاهلي يكسب، يبقى الزمالك والاهلي يلعبوا على الارض استاد القاهره او في برج العرب، ودي بقى الماتش عندنا هنا في مصر. بعدها الزمالك يقول له باتشيكو بقى اهلا اهلا اهلا شرفت، او سلام يا عم الحاج. وطبعا في جميع الاحوال اذا الزمالك وصل فاينل افريقيا يبقى نسبه بقاء باتشيكو 70%، اذا الزمالك كسب افريقيا يبقى نسبه بقاء باتشيكو 600%. ده باتشيكو نزل زي ما قلت لكم ان هو ما رضيش يروح التمرين الا لما ايه مضى يعني، هو والمساعدين بتوعه الكوستا أليكس كوستا وجوزيه بيدرو والكلام ده، وأبقى على عمرو عبد السلام كمدرب لي حراس المرمى. سأله يعني أحد الخبزة كده يبقى يعني مع باتشيكو كده، قال له بقول لك إيه، مين عاجبك في الفرقة بتاعت الزمالك دي؟ شفت ماتش الجونة؟ قال لك زيزو. لما يقول زيزو يديك انطباع على طول على شخصية الرجل ده، ما قالش يعني زيزو يعني مش لاعب حريف، يعني مش بن شرقي اللي عملها كده وكده، لا قالك زيزو ولا أوباما يعني اللعبة الحريفة، يعني هو يحب اللعيب الملتزم في الملعب التكتيكي اللي عنده لياقة بدنية عالية وعنده رؤية قوية، لأن زيزو من اللعيبة دي. مش لازم زيزو يبقى عاملها كده وعملها كده وعملها كده، إنما زيزو من اللعيبة، لعيب جوكر، لعيب بالنسبة للمدربين أهم واحد. يعني للجمهور ما تيجي تقول لجمهور الزمالك من أفضل لاعب في وجهة نظرك هيجيبه زيزو نمرة 8، لكن نوعية باتشيكو عايز اللعيب الملتزم تكتيكيا في الملعب. فأنا بقول لكم هو من دلوقتي هيعجبه جدا محمد عبد الشافي، جدا هيعجبه جدا طارق حامد. شوف بقى اللعيب اللي هيعجب بهذه النوعية من المدربين، هتعجب جدا بهذه النوعية من اللاعبين. الونش مش هيعجبه قوي محمود علاء، عشان تكونوا عارفين، وهيحجمه فكرة الطلوع الكتير والكلام ده، وهتشوفوا الكلام هيعجبه طبعا. ممكن يعجبه أونجم شوية، هيبتدي يحجم فرجاني شوية، يعني فرجاني لعيب ملتزم لحياة تكتيكان في الملعب، لكن برضو عنده يعني إبداعاته، مش هيبقى حابب كده، هيبقى حابب اللعيب اللي بيلعب وان تاتش على طول وبيلعب لعب السريع واللعيب اللعب اللي فوش فلسفة. بن شرقي شوية، أونجم هيحب النوعية دي برضو زي أونجم، اللعيب السريع الطرف السريع، يعني أنا بتصور كده، ده رأيي يعني. من رأي كابتن والنقد الرياضي الكبير محمد شبانة بالأهرام إلى نجم مصر ونادي الزمالك كابتن أيمن يونس، والتعليق على صفقة المدرب الجديد البرتغالي نادي الزمالك، نسمع ونشوف هيقول إيه. اختلفت إن الفريق مختلف تماما، اختلفت إن الظروف والهدف مختلف تماما. النهاردة الزمالك داخل على سيمي فاينل أفريقيا، مفيش يعني لو باتشيكو نجح أنه يوصل بالزمالك فاينل ويكسب فاينل مفيش أجمل من كده هدية، هنقول عليه باتشيكو المحظوظ أنه يجي يخطف كل لقب مهم جدا لجماهير الزمالك. فأعتقد التوقيت خطير كمان، لأن في لعيبة كتير قوي في الفترة الأخيرة كانوا غايبين، إصابات وكانت كتيرة وإرهاق واضح كتير قوي. باتشيكو داخل في مهمة ازاي يحضر الفرقة دي للبطولة الافريقية، وازاي في نفس الوقت يحتفظ بالمركز الثاني. فتكون اخر مباراة اعتقد لطارق يحيى رسميا النهاردة، وهو كمان طارق يحيى بصراحة بنشكره لانه هو برضو تحمل الموقف بمنتهى الرجولة في ظل ظروف صعبة جدا كان الزمالك بيواجهها. لكن هيفضل دايما الهدف واضح، ازاي تحتفظ بالمركز الثاني في ظل الملاحقة المستمرة من بيراميدز بالذات. وعايز كمان لازم نتفق ان احنا لما اتفرجنا على الوداد والرجاء، لا الزمالك والاهلي عندهم ماتش صعب، عندهم ماتش صعب قوي، وعندهم ماتش عنيف كمان كرويا، والفرقتين مش جاهزين، والفرقتين لحد دلوقتي مش جاهزين خالص. لما تتفرج على الاهلي في الماتشات الاخيره يعني لا فرقه تخوف، ولما تتفرج على الزمالك لا في مشاكل تخوف، اجهزه من الرجاء طبعا، بس برضو الوداد برضو فرقه صدقني عندها قدرات غير عاديه. لكن خلينا نتفق ان الزمالك مع مدربه الجديد هيبقى عنده مشكله التاقلم السريع، لان يعني خلي بالك يعني قد يقدر يعرف قدراته، بس عمليه انه يحفظ اسم ده ويتعامل القدرات ده والصفات بتاعه كل ده، وهم سابوا له مدحت عبد الهادي، كان نفسي يسيبوا كمان عمرو عبد السلام، لانه عمرو عبد السلام بصراحه مدرب حراس مرمى مميز جدا، وكان ليه تاثير ايجابي جدا على حراس مرمى نادي الزمالك. لكن مدحت عبد الهادي ايضا جاي من فتره معايشه للفريق، فيقدر ينقل للمدرب كل حاجه بشكل مباشر وبشكل جيد جدا. تحديات كتيرة، لكن خلينا نتفق ان عملية التأقلم الفني، وهو ده اللي انت بتتكلم فيه، التأقلم الفني ما بين المدير الفني واللاعب، دي هتيجي ازاي؟ هل المدير الفني هو اللي هيسهل الامور للاعب؟ ما هي دي بقى الفكرة، واللعيب هيبين نفسه ازاي؟ في المدير الفني ده لازم يدرس اللعيبة كتير قوي، لازم يفهم يدرس الشكل الجماعي والشكل الفردي والماتشات اللي لعبوها بالشكل ده، بالذات ان التنظيم المتكامل لفريق نادي الزمالك في المرحلة الأخيرة لم يكتمل. فأنت بتتكلم هو قد تكون الفترة دي جيدة جدا، إن هي فترة بداية تكامل للفريق بالنسبة لباتشيكو. يعني النهاردة مش عارف بقى فرجاني ساسي أخباره إيه، بن شرقي أخباره إيه، كل دي لعيبة غيابها كان ليه تأثير سلبي على الفرقة. فأعتقد كل حاجة مجهزة إن باتشيكو يقدر يتعامل مع اللعيبة بشكل جيد جدا المرحلة اللي جاية. اما جماهير الابيض، جماهير نادي الزمالك كان ليها راي في باتشيكو، وهل سيوفق ام لا؟ نسمع ونشوف راي جماهيرنا، جماهير نادي الزمالك في تعاقد نادي الزمالك مع البرتغالي لتدريبه. اي مدرب هيجي سواء باتشيكو او غيره مصري اجنبي هيعوض كارتيرون، لان احنا ما بنقفش على حد. انا شايف انه احسن راي خدته مجلس الاداره الفتره اللي فاتت دي، ومن احسن المدربين في الفتره الحاليه، يعني انه يجي كان اختيار موفق فعلا من الاداره، ان طريقه اللعب بتاعته مشابهه لطريقه لعب كارتيرون، ده التكتل الدفاعي والمرتدات والتكتيك في وسط الملعب بالراحه كده على الهداوه، يعني ما بيفلسفش كتير. مدرب محترم وعنده فكر وكويس، ويعني حظوظه حلوه هتبقى مع الزمالك ان شاء الله. اكيد هيعوض رحيله، اللي انت معاك مدربين، ومرتضى منصور جايب ومدعم الصفوف جامد كويس، يعني اي حد يمسك نادي الزمالك هيبقى كويس جدا باللعيبه اللي موجوده. انا شايفها هتبقى نص بالنص، هو كان اهلي او زمالك بسبب الضغط المباريات في الدوري وبتاعه، ويا رب يكون النهايه بين الاهلي والزمالك. باتشيكو كويس، بس لازم مدرب مع مصر يفهمه. قادر على تحقيق بطوله افريقيا؟ يقدر، لان الزمالك عنده الامكانيه، لان لعب ماتشين واخد بطولتين بنفس الوقت ده بنفس الطريقه دي، بدفاع منطقه وهجمه مرتده سريعه اللي ما حدش بيعملها، حتى بيراميدز عملها، بيلعب بطريقتنا دلوقتي. هو باذن الله الفتره اللي جايه مع باتشيكو اصلا هيقدم فتره كويسه جدا مع اللعيبه، طبعا نادي الزمالك معاه افضل لعيبه في مصر، ونجم بن شرقي، مصطفى محمد، ده بالنسبه لنادي الزمالك فريق كبير جدا حقيقه. مع التكاتف وبالنسبه للاداره واللعيبه اكيد طبعا هيعوض، ده شيء اكيد، لان لازم يكون في تكافل ما بين كل الاثنين، الاداره واللعيبه والمدرب. طالما في معاك احسن لعيبه في مصر في نادي الزمالك ومدرب كبير، لازم اي فرقه تنجح. وباذن الله باذن الله الزمالك دوري ابطال افريقيا السنه دي ليه. سيد البلد وهزائم متتالية، سيد البلد لعب مع بيراميدز ومباراة كانت في الدفاع الجوي وهاجم بضراوة، ولكن خطوط طلعت دفاعية كانت قوية، ورغم طرد مروان قبل نهاية الشوط الأول إلا أن خطته كادت تنجح، خاصة مع تفوق حارسه الناشئ الجديد عمرو خليل اللي بتمنى له كل خير، الذي دافع عن مرماه وكان أحد نجوم المباراة أو نجم المباراة، ولولاه لزادت النتيجة التي أوقفها الفار عند الهدف واحد فقط. ألغى ركلة جزاء احتسبها جريشا وجعلها من خارج المنطقة، مما تسبب في طرد مروان، كما ألغى الفار هدفا لتراوري على أنه تسلل دون مراجعة، وألغى هدفا لأنطوي على أنه لمسة يد، أساسا لولا الفار لكانت النتيجة ثقيلة للغاية على سيد البلد. وإن توقف عند هدف واحد، الاتحاد لم يحقق منذ عودة الدوري إلا فوز واحد وتعادل في 8 مباريات، وهذه الهزيمة الثالثة منذ العودة، ولم يحقق سوى 11 نقطة من 36. ترتيبه 11 في الدور الثاني فقط تراجع كثيرا. أما بيراميدز ما زال يجاهد من أجل المركز الثاني، الفارق نقطة واحدة مع القبيلة البيضاء وباقي لكل منهما 4 لقاءات. ورغم الهزائم الثلاثة التي تلقاها الأخضر في 3 جولات متتالية، إلا أنه متساوي مع الأهلي في الدور الثاني لكل منهما 28 نقطة من 39، وهم أول وثاني الدور الثاني، والمنافسة ما زالت مستمرة لحسم المركز الثاني. مع كده بنقول برافو لسيد البلد ونتمنى له مباراة وحظ أوفر في المباريات القادمة إن شاء الله. زي المدافع للتعاد بطل الدورة، للتعاد بطل الكاس، للتعاد بطل الدورة، للتعاد بطل الكاس، وللتعاد يا لعيب الكون عربي، يا لعيب زمان الكناني، يا لعيب الاتحاد، يا لعيب الكون عربي، يا لعيب زمان الكناني، يا لعيب ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي وتحليل الجولة 30 من عمر البطولة. الذئاب أولاد عثمان أحمد عثمان سحقوا نادي مصر في عز النهار بسداسية بدأت من أول 57 ثانية. الحكم سعيد حمزة عاد للساحة بعد توقف 6 جولات، والغريب والعجيب أنه توقف بعد تحكيمه لمباراة الذئاب، انهزموا فيها من الجونة، وها هو يعود ويحكم مرة أخرى ويكون للمقاولون مع نادي مصر. وحمزة طبق المثل القائل اللي اتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي، فمع كل هدف يذهب للفار ليتأكد من صحة الهدف. وخمس أهداف في الشوط الأول أخذت وقتا طويلا وعطلت اللعب كثيرا. الهدف الأول جاء بعد 57 ثانية ولكن تم احتسابه بعد 2 دقيقة وأكثر. أما نادي مصر فقد قدم لاعبوه أسوأ مباراة لعبا ونتيجة، 5 أهداف في الشوط الأول فقط. هل لم يتوافقوا مع مدربهم الجديد طارق عبد الله، أم سمعوا أخبارا سيئة بعد استحواذ إحدى الشركات الاستثمارية على الفريق؟ الهبوط ناداهم ولن يتراجع كما يعني حصل في المباريات السابقة. هكذا هو نادي مصر. المصري واجه أسوان بخلطته الكشرية وأحرز هدفا مبكرا استطاع أن يحافظ عليه ليضيف 3 نقاط غالية في طريق الوصول لمنطقة الأمان، وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لأولاد السد العالي أولاد أسوان، وهو في المنطقة غير الأمنة رغم ما يعيشه كابتن حلمي طولان من ألم نفسية صعبة على نجله أحمد، إلا أنه يؤدي عمله بكل جدية وأخلاص، وهذه إحدى سماته الشخصية التي ثبتت لماذا يتم الاعتماد عليه دائما وسط ألامه كأب. تمكن أن يواصل مع إنبي الزحف نحو المربع الذهبي وفاز على أولاد الفيوم المقص المتألق في الدور الثاني، والذي يعيبه ترك إيهاب جلال له في هذا التوقيت. طولان قام بإجراء تغيير بنزول لاعبه محمود قعود، وفور نزوله تمكن من إحراز هدف التقدم، وكان محمد شريف قد أحرز هدفا ألغاه عاشور. وقبل النهاية ب8 دقائق تم احتساب ركلة جزاء للمقصة، تصدى لها محمد إبراهيم فسددها في العرضة ثم أودعها المرمى، وقد أصبح في موقف تسلل وأضاع إبراهيم نقطة التعادل على فريقه، وهذه 3rd ركلة له أهدر منها 2 ضربات جزاء. وعاد إنبي للمركز الخامس ويفكر في 4 ولما لا. أما عودة العشر للحدود ورحيل حليمه فالفريق ما زال تائها بلا حدود في وضعية صعبة للغاية، فقد حصره سموحة وتمكن حسام حسن وناصر ماهر من التلاعب بالحدود وأحرز 2 نظيفين، ويلاحق سموحة إنبي على المركز الخامس، وأصبح الحدود على رأس مثلث الهابطين ولكن يشاركه 7 آخرين، الفارق بينهم جميعا 4 نقاط فقط وباقي 4 لقاءات نارية وحاسمة. من أراد البقاء سيبقى، ومن لا يريد سيكون الهابط الثالث إلى الدرجة الثالثة. دجلة هربا من مثلث الهبوط بعد فوز عريض حققه على الإنتاج الذي سبب له شللا في ماكيناته، فقد أحرز 4 أهداف في الشوط الأول، وكان رفيق كابو التونسي أحرز هاتريك في هذا اللقاء، وهو أول أجنبي يحرز هاتريك هذا الموسم، وهو 5 هاتريك. وهلال الذي صفع الناشئ جامع الكرات الجولة السابقة غرمته لجنة الانضباط ب50,000 جنيه. نفس اللجنة لم ترى ما فعله محمود علاء تجاه حارس طنطا بعدما أحرز ركلة الجزاء والاستهانة به. هكذا هي كرة القدم. نيجي بقى لمباراة اعتبرها أبناء إسماعيلية من العيار الثقيل. كان أبناء الإسماعيلية يعني حاطين ايديهم على قلبهم لمباراة كانت صعبة للغاية جدا جدا خارج ملعبهم، وفين مع الجيش، مع طلائع الجيش، ولكن الأمطار الأخيرة حملت الابتسامة للاعبي الإسماعيلي عندما أحرز مدبولي في الدقيقة 92 أو 94 هدف الفوز، وثلاث نقاط غالية للإسماعيلي على طلائع الجيش. نسمع كده ونشوف هدف الإسماعيلي ونرجع نعلق على المباراة. مدبولي يا ولد يا ولد، قلت لك مدبولي عنده حلول وعنده حلول كتيرة، والتسديد من خارج منطقة الجزاء هو لمدبولي الوحيد اللي عنده كل الحلول اللي شارك، هو مدبولي اللي يخطف الهدف الأول في الدقيقة 92. هدف غالي يا مدبولي، هدف غالي يا مدبولي. هذه الكرة وهذه المحاولة من الشامي على حدود منطقة الجزاء، شوف الكرة اللي اتمررت هنا، مدبولي قال لك هذه حل من الحلول، على شمالك يا بسام اتفرج، هو الهدف الأول الدرويش. وبعد المباراة كانت هذه التصريحات. الكوتش أو المدير الفني ريكاردو يكشف السبب الرئيسي في عودة الانتصارات للإسماعيلية والدراويش. نشوف هيقول إيه في هذه المباراة. عبر البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بالانتصار على الجيش في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وأضاف في تصريحات عقب المباراة: السبب الرئيسي وراء الانتصار هو الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على حصد 3 نقاط، وواصل الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية من أجل استعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري. أما المدرب أبو طالب العسوي قال إيه بعد المباراة؟ أبو طالب العسوي بيقول: التغييرات التي صنعت الفارق أمام الطلائع. أعاد أبو طالب العسوي المدرب العام للإسماعيلي الانتصار على طلائع الجيش للروح القتالية التي اتسم بها لاعبو الفريق، وقال: التغييرات ساهمت في صنع الفارق وترجيح كفة الفريق بعد الهدف المميز الذي سجله مدبولي في اللحظات الأخيرة، وقال: إن شاء الله هذه الروح ستعود إلى النادي في المباريات القادمة إن شاء الله. أحد نجوم الإسماعيلية والإسماعيلي عبد الرحمن مجدي قال: الفوز يعني مصالحة لجماهير الإسماعيلية والسمسمية. وأكد عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي أن الانتصار على الجيش سيمنحنا دفعة قوية على تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة، وقال: هدفنا مصالحة الجماهير التي نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج، ونتطلع لتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة. وطبعا ما ننساش وقفة الكابتن علي غيط ونجوم الإسماعيلي على رأسهم حسني عبد ربه، وقول زي ما انت عايز تقول نجوم المانجا، يعني في التدريب الأخير لم ولن ينسوا ناديهم، وقفوا وقفة طيبة من أجل مساندة اللاعبين واستمرار عودتهم للصورة المشرفة اللي فرحت يعني الإسماعيلي وفرحت الإسماعيلية بعودة الروح لنادي الإسماعيلي مرة أخرى. هذا الأسبوع أصدقائي وصديقاتي الدوري الإنجليزي، يعني كانت في المباراة الثالثة أو الأسبوع الثالث، ليستر سيتي على التوالي ما زال متصدرا للدوري ب 12 نقطة، وليفربول أيضا ما زال يتصدر معه إيفرتون و على العمود ترتيب ليستر، ليفربول، إيفرتون، أستون فيلا، أرسنال، كريستال بالاس، ليدز، توتنهام، تشيلسي، نيوكاسل. عن الأسبوع رقم 3 معانا محلل الفيفا الدولي الكابتن محمد أبو زيد، هنشوف يقول لنا إيه عن الأسبوع الثالث اللي انقضى أمس الأول. جولة جديدة ومفاجآت جديدة وأهداف كتير كعادة هذا الموسم، يعني نسبة الأهداف لحد دلوقتي 3.7 للماتش الواحد. قلتلكم محدش عارف يدافع، والنتائج الكبيرة ومهرجانات الأهداف لسه شغالة، وأخطاء كارثية من مدافعين كبار، ومفيش أي فريق تقدر تقول إنه بيمتلك خط دفاع حديدي السنة دي. روبرتسون بيتسبب في هدف، وتياجو سيلفا بيعمل مصيبة، ودفاع قطبي مدينة مانشستر الاثنين رايحين في داهية. جولة بيخرج منها معظم التوب 6 خسرانين ما عدا بس مانشستر يونايتد وليفربول. مان يونايتد بيسرق مكسب من برايتون في يوم الكورة فيه ما كانتش عادلة خالص، برايتون كان بيلعب مع العارضة بتاعت مانشستر يونايتد. اما توتنهام فبيحصل معاه العكس وبيتغفل في نقطتين ما كانش ينفع يخسرهم خالص مع نيوكاسل. وتشيلسي بيقدم لنا فاصل كوميدي من خط دفاعه الجميل وبيهرب بنقطة من ملعب وست بروم. اما في قمة يوم الحد فبتحصل فضيحة في ملعب الاتحاد، ليستر سيتي بياخد مانشستر سيتي خماسية جميلة وارقام سلبية تاريخية بالهبل لجوارديولا. اما في قمة الجولة كلها بقى فلا جديد من ملعب انفيلد، ليفربول بيفوز فوز العادة على ارسنال وبنتيجته المفضلة 3-1، نتيجة بتتكرر للمرة التالتة في اخر 4 مواسم. فخلونا بقى نرغي شوية على اهم ماتشات الجولة التالتة ونشوف ايه اللي حصل مع الستة الكبار في الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد بيحقق فوز ما نقدرش نقول عليه غير مستحق، اليونايتد ما عملش اي حاجة غير قانونية يعني عشان يكسب الماتش، بس تفاصيل الماتش لا يمكن تودينا لمكسب اليونايتد ولا لخسارة برايتون، مستحيل. كان ماتش من الماتشات الغدارة قوي في الكورة، والضحية المرة دي كان برايتون اللي عمل ماتش اكتر من رائع، عملوا كل حاجة في اليونايتد لكن خسروا بمنتهى السذاجة بعد ما الماتش خلص اساسا. لو في حاجة واحدة بس عدل عملها مانشستر يونايتد في الماتش فهي جون راشفورد، جون عالمي، حاجه كده من بتوع زلاتان ابراهيموفيتش ايام الشقاوه مع اياكس. غير كده بقى كان ماتش عشوائي وسيء جدا ودفاع مسخره، دفاعه زود عليهم بقى في الماتش ده، نص الملعب كانوا مسخره بمعنى الكلمه. نص ملعب برايتون اللي بيتكون من الزاتي وادم لالانا اللي مخلص كره من 4 سنين تقريبا، مسكوا الملعب من يونايتد وعملوا فيهم اللي هم عايزينه. برايتون شاطوا على الجون 18 مره منهم 5 في العارضه، بقول لك غير الجونين جابوا 5 كور في العارضه، كور احصائيات مش هيعملوها لو بيلعبوا بلديه المحله مش مان يونايتد. لا واليونايتد نازلين مرعوبين من الواد طارق لامتي، شار خلى ماتيتش واقف مع لوك شو قال يعني ايه عشان يقفلوا على الواد، وبرضه غفلهم وخد ضربه جزاء. مانشستر يونايتد كسب لكن بعد ما قدموا ماتش اسوأ من اللي قدموه قدام كريستال بالاس، الفرق بس ان بالاس قدروا يستغلوا معظم الفرص اللي جات لهم، وبرايتون جابوا كل الفرص دي في العارضه مش في الجول. لا جديد في مانشستر يونايتد والفريق سيء جدا. نسيبنا بقى من مان يونايتد ونخش على الضحك اللي بيقدمه تشيلسي مع لامبرد. بعد ميركاتو اجمع الكل انه الافضل في اوروبا، تشيلسي بيستقبل 3 اهداف في اول نص ساعه قدام وست بروم في اداء دفاعي مذهل مذهل بقول لك. اما توتنهام فحصل معاهم عكس اللي حصل مع يونايتد تماما، لو كان اليونايتد سرق الفوز من برايتون فنقدر نقول ان نيوكاسل خد نقطه ما كانش يحلم بيها من توتنهام. توتنهام عملوا كل حاجه في الكوره ولعبوا ماتش حلو قوي، صنعوا فرص كتير خصوصا في الشوط الاول، والفريق ظهر متماسك ومنظم، واخيرا شغل مورينيو بدا يبان. بس عدم تسجيلهم غير هدف وحيد دي خلتهم عرضه انهم يتسرقوا في الوقت البدل الضايع بسبب قانون لبسه اليد الغبي جدا، قانون غبي جدا والله والكل بيشتكي منه، مساله وقت واكيد هيتغير، بس انا مش عارف الفيفا مستنيين ايه. نخش بقى على العبقري اللي مهكر الكوره وعامل فيها اينشتاين، الفيلسوف بيشيل خماسية لأول مرة في تاريخه التدريبي وعلى أرضه، والأول مرة بيتمكن أي لاعب إنه يسجل في الفريق اللي بيدربه الفيلسوف هاتريك على أرضه برضه. بصوا المواقف الصعبة دي هي اللي بتبين المدربين الكبار، في الظروف العادية المدربين بتكسب وبتخسر عادي جدا، لكن لما مدرب بيتعرض لموقف صعب زي غياب لعيبة كتير عن تشكيلته لأي ماتش زي ما حصل مع جوارديولا كده قبل ماتش ليستر، هنا بقى بتبان عبقرية المدرب في التعامل مع هذا الوضع الصعب والغير اعتيادي، وأعتقد كلنا شفنا عبقرية جوارديولا قدام ليستر. شال 5 وعدتكم بماتش جميل وسهرة ممتعة وقد كان. شوط أول هجوم ضاري من ليفربول واكتساح للملعب والخطورة جاية من كل حتة، يعني كلنا قاعدين بنتفرج وها بقى يلا ليفربول هيجيب الجون امتى، لكن ولزوم السسبنس أرسنال بيروحوا بهجمة مرتدة منظمة، وروبرتسون بيعمل اسيست جميل للاكازيت اللي كل وجوده في الماتش كان في لقطة الهدف وبس، لكن يحسب لليفر طبعا شخصيتهم القوية وان الهدف ده ما أثرش عليهم خالص، فضلوا بنفس الريتم والتعادل ما تأخرش كتير. اختراق من صلاح شبه اختراقه في الهدف الثالث بتاع السنة اللي فاتت بالظبط، عشان ماني يسجل هدف التعادل بعد 3 دقايق بس، واللي حسب لليفر في الماتش انهم فضلوا ضاغطين ارسنال في نص ملعبهم تقريبا في 90% من وقت الماتش. ارسنال ما كانش عارف يتنفس يا عيني، وجودهم الهجومي كان شبه معدوم. هو انفراد وحيد للاكازيت في الشوط الثاني وفشل انه يستغله ويسجل التعادل. وباميونج لعب واحد من اسوأ ماتشاته مع ارسنال، وبيفشل للمره الثالثه في تاريخه في الدوري الانجليزي انه يعمل اي محاوله على المرمى في ماتش كامل. ليفربول بادائه والاهم طبعا بنديكت الماتش بيثبت انه ما وقعش ولا حاجه وان الفريق لسه قوي جدا. مشكله بس المبالغه في الضغط الهجومي بالفريق كله تقريبا هي المساحات اللي بتظهر ورا ارنولد بالذات. جه منها هدف ارسنال، وتمركز ارنولد الخاطئ كان هيكلف ليفربول هدف تاني بس لاكازيت ضيعها. من الاخر لو في مشكله ظهرت في ليفربول في الثلاث ماتشات اللي فاتت فطبعا هي ثغره ارنولد. اما في الهجوم بقى فالدنيا تمام، الحلول كتير وبيقدروا يصنعوا فرص كتير، بس برضه في مشكله. فيرمينو مالك يا ابني، في ايه؟ ارقامه سيئه جدا وماشي بيصنع فرص كتير، بس راس حربه ليفربول مع المنظومه الهجوميه الجباره للفريق المفروض انه يسجل كتير. يعني بدايه جيده جدا لديوجو جوتا مع الفريق، ومن اول فرصتين بيقولوا في الماتش بيسجل هدف في اول ماتش ليه في الدوري مع ليفربول. اخر اتنين لعيبه سجلوا في اول ماتش في الدوري مع ليفربول كانوا ساديو ماني ومحمد صلاح. فهل ممكن نكون قدام سفاح جديد في هجوم ليفربول؟ اتمنى طبعا. اما الارسنال فما تقدرش تقول انهم لعبوا ماتش وحش. واخر اخبارنا الرياضيه للسكواش، تفوق مصري في ثاني ايام السلسله الختاميه. نتمنى كل خير لولادنا في بطوله السكواش، نور الشربيني ومحمد الشرباجي. أصدقائي بكل الحب بدأنا معكم الجولة الرياضية لهذا الأسبوع، وبكل الحب نصل إلى ختامها. شكرا لفريق عمل الفترة الرياضية 424 من الكنترول والفار محمد عبد السلام، على خطوط الملعب محمد خميس، من ملعب مساء الخير لكم كل المنى من أحمد وهبة، يتجدد اللقاء بكم ومعكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم نبيت من الأنوار المصطفى الهادي المختار اللي غدانا دي الإيمان. يا عاشق الزين صلاتي، عشق الحبيب لما نام عليك، صاحب الشفاعة من السماء نزل القرآن. الشهدان الشهدان الشهدان مثل الدماس يا جدعان، يا عاشقين سيرت الفرسان، وكل عهد وكل زمان اسمع حكاية. ساسفان تاليف كامل حسني، موسيقى والحان منير الوسيمي، غناء روح الفؤاد منصور، اخراج عبد الحي شحاته. يا واخد الدنيا دي صديق، الدنيا دي سكة وطريق بيعدوا جواه المخاليف، وانت جي عند الدنيا.